الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا في الدرس الأول عن مقدمة في علم التزكية الذي يعرف بعلم أعمال القلوب، وأود أن بسرعة أن أنشط الذاكرة ربطا لما مضى بما سوف ندرس. كنا قد طرحنا سؤالا عن فائدة مادة التزكية، ماذا نستفيد من مادة التزكية، ماذا نستفيد من مادة التزكية؟ قلنا أننا نستفيد من مادة التزكية أننا نربط العلم بالعمل، وأن خلاصة الدين والهدف من ممارسة الشعائر وإقامة الأذكار وكل أركان الدين تهدف وزبدتها وخلاصتها أن نتزكى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. طيب، كنا قد ذكرنا أن جوهر التزكية وكيفية التزكية في ثلاث كليات أساسية لو تذكرونها، أيوة، الكشف عن منازل السير، ثانيا الكشف عن آفات النفس ومعرفة الخلل الذي فيها، ثالثا العلم بمعاني التوحيد وحقائق الإيمان المستنبط والمدرك من خلال المعرفة بمعاني الأسماء والصفات. طيب، في هذا الدرس أتناول قضية بالغة الخطورة، وعندما أردت تناولها تقدمت فيها مترددا، وهي قضية الإخلاص، لأنها أساس التزكية. وسبب ترددي أن الإخلاص الحديث عنه يحتاج إلى مخلص، ونحن نعيش في زمن قلت فيه الفاعلية وضعفت فيه العزيمة، ونحتاج إلى شحنة إيمانية كبيرة وتزكية لنفوسنا وفق أسس ومنطلقات السلف. وخطورة الإخلاص أنه أمر متعلق بالمقاصد والنيات التي هي أساس الأعمال وأساس الجوارح، وخطورة الإخلاص أنه غير مرئي للناس. وإن كان ابن الجوزي رحمه الله يقول الإخلاص مسك مرصون في مسك القلب يأبى إلا أن ينبه على صاحبه فيظهر ريحه، لأنه مسك موجود في أعماق القلب. فضل الإخلاص لا شك أنه لدينا ينبغي أن يكون معروفا، لكن أتحدث بسرعة عن ثمرات الإخلاص. للإخلاص ثمرات، وهذا هو ربط الإخلاص بالتزكية التي نحن نتحدث اليوم عنها. طيب، الثمرة الأولى من ثمرات الإخلاص السكينة النفسية والطمأنينة القلبية، إذ أن صاحب الإخلاص أجمع همه وغايته على غاية واحدة وهي رضا الله، فلذلك تجده في طمأنينة وسكينة لا يلتفت بقلبه إلى غير الله. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ من كانت إرادته ونيته رضا الله، ومن كان قصده ونيته رضا الخلق، الأول لو أن الخلق لم يرضوا لكان في هم دائم وقلق مستمر وكانت نفسه مكدرة، أما صاحب الإخلاص طالما أنه أرضى الله لا يلتفت إلى البشر البتة. ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. ثانيا من ثمرات الإخلاص القوة الروحية، ثبات القلب وشجاعته والثبات على الدين وترك المنكرات واجتناب المحرمات يحتاج إلى طاقة روحية هائلة. تأمل قول الله تعالى عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فأهل الإخلاص هم أهل الطاعة والاستقامة. ثالثا من ثمرات الإخلاص أنه يعين على الاستمرار في العمل، وإن من علامات صدق العمل أنه على إخلاص أن صاحبه يستمر عليه ولا ينقطع. رابعا من ثمرات الإخلاص أنه يحول المباحات والعادات إلى عبادات، وذلك بالنية. فبعض الناس يأكل ويشرب، يأكل ويشرب كسائر الناس، وبعضهم يأكل ويشرب ليتقوى بذلك على طاعة الله. فالأول أتى مباحا والثاني أتى مستحبا بنيته: وإني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وذلك بقوة الإخلاص. فالإخلاص يحول المباحات إلى والعادات إلى عبادات. والإخلاص من ثمراته خامسا من ثمرات الإخلاص أنه يجعل قليل العمل بالنية كثيرا. إن من خلفكم أقواما بالمدينة ما سلكتم واديا ولا قطعتم فجا إلا وهم معكم في الأجر حبسهم العذر. ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فالإخلاص يجعل العمل القليل كثير. الرجل الذي أتى، الحديث في السنن النسائي وأصله في الصحيحين وورده ابن القيم في الزاد، الأثرم عمرو بن ثابت من بني عبد الأشهل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وفي أحد يود أن يجاهد معه ويقاتل معه حمية لقومه ولم يكن مسلما، فرده النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم في تلك اللحظة. وقال: على ماذا أتبعك إذن؟ قال: يكون لك ما على المسلمين عامة وعليك ما عليهم عامة، إن غنموا غنمت وإن أصيبوا أصبت. قال: هل من دار غير هذه الدار؟ فقال: الجنة. فقال: أقاتل معك على أن يدخل سهم منها هنا، وأشار إلى نحره، ويخرج منها هنا وأشار إلى قفاه، فقاتل وقتل. فقال عليه الصلاة والسلام: بخ بخ، عمل قليلا ونال كثيرا، صدق الله فصدق، دخل الجنة وما سجد لله سجدا. ولم يتعلم حتى الوضوء، ولم يعرف أركانه ولا سننه، أسلم في اللحظة ولم يغتسل، قاتل وقتل، فدخل الجنة بنية صادقة وبإرادة لله مخلصة، عمل قليلا ونال كثيرا، دخل الجنة وما سجد لله سجدا. ثم سادسا من ثمرات الإخلاص نصر الأمة، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث النسائي: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها، بدعوتهم وصلاحهم وإخلاصهم. ما هو تعريف الإخلاص؟ نود أن نقف على تعريف للإخلاص. اختلفت أقوال أهل العلم في الإخلاص، فمنهم من يقول: الإخلاص إفراد الله بالقصد في الطاعة. إذا قصدت في طاعة أن تفرد الله بقصدك وإرادتك. ومنهم من عرف التعريف الأول للنووي: تعريف ابن أبي جمرة للإخلاص: الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين وعن إعجاب الفاعل بنفسه. تصفية الفعل، لأنه مأخوذ من قوله تعالى: إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، خالصا أي نقيا من الشوائب، صافيا من المكدرات. ومكدرات العمل كثيرة كما سوف نعرف هذه المكدرات بعد قليل. تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين وعن إعجاب الفاعل بنفسه. ثالثا من تعريف الإخلاص نقله ابن رجب: استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. والإخلاص أن يكون الباطن أعمر. ونقل ابن القيم رحمه الله قوله في تعريف الإخلاص: الإخلاص فقد رؤية الإخلاص. ف فمن رأى أن في إخلاصه إخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. بمعنى الإخلاص ألا ترى نفسك مخلصا، وألا تلتفت إلى عملك معظما، وألا ترى نفسك على الله ممتنا، أن تعمل العمل وأنت مستحي من الله بالتقصير. الإخلاص فقد رؤية الإخلاص. فمن رأى أن في إخلاصه إخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. هذا أكثر الناس حاجة للإخلاص، الذي يدعي الإخلاص. فالمخلص يتهم نفسه دوما بالتقصير، وهذا من أكبر الإشكالات في قضية الإخلاص. طيب، ومن التعريفات في الإخلاص: الإخلاص أن تفعل الفعل وأن تقول القول، وهذا نقله ابن حجر في الفتح، أن تفعل الفعل وأن تقول القول وأن لا تطلب عليه شاهدا غير الله، أن لا تريد شاهدا لفعلك وقولك إلا الله عز وجل. طيب، قوادح الإخلاص. للإخلاص قوادح ينبغي أن نقف عندها. وأول قادح من قوادح الإخلاص الغرور والعجب بالعمل، أن يعجب الإنسان بعمله، وهذا من أعظم إشكالات الإخلاص. قضية الإخلاص أيها الجمع الكريم من أصعب الأشياء. قال الشافعي رحمه الله: تصفية النية على العمال أشد عليهم من الأعمال، وأثقل شيء على النفوس، كما قال ابن القيم في المدارج، الإخلاص. والسبب أن النفس ليس لها من الإخلاص نصيب، فالنفس ميالة للدعاء وميالة للفخر وميالة للتعالي والظهور وميالة للمدح والثناء، وترتاح إذا سمعت عبارات المدح والثناء، تصطك مع الآذان، يجد الإنسان راحة وطمأنينة. فلذلك العجب بالنفس، طبعا العجب بالنفس، مش العجب بالنفس، أنا قلت أول حاجة شنو؟ العجب بالعمل، ده القادح شنو؟ الأول العجب بالعمل. وعلاج هذا أمران: الأمر الأول النظر إلى العيوب وإلى التقصير فيها، والأمر الثاني النظر إلى حق الله من العبودية، وأنك مهما فعلت من العمل فإنك لم توفي شيئا. هذا يعالج داء شنو؟ العجب بالعمل. طيب، هذا هذان شنو؟ علاجان. الأمر الثاني من قوادح الإخلاص النفس. النفس، وقد اجتمعت كلمة الأولين والآخرين من أهل السلوك والتربية وعلماء التزكية أن الرضا عن النفس رأس كل خطيئة. الرضا عن النفس رأس كل شنو؟ رأس كل خطيئة. وعلاج التعالي والغرور بالنفس والإعجاب بها الذي ينافي الإخلاص، علاج ذلك كما قال ابن القيم: أن تشهد الجبر وبأنك مسير من عند الله، وأن العمل الذي وفقت إليه إنما بتوفيق الله لك، وأن تشهد أنك كحركات الأشجار وهبوب الرياح، وعندها تعلم قوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثالثا من قوادح الإخلاص الرياء. لا شك الرياء من أكبر قوادح الإخلاص، ولا شك هنا أود أن أقول شيء. أولا، معالجة قضية الرياء تحتاج إلى توازن تربوي من علماء التربية، فهم يتحدثون عن الرياء وعن الوسوسة بالرياء، وهذا من مداخل الشيطان. الرياء كما قال ابن القيم مستكن في النفس البشرية استكنان النار في الحجر، وما من نفس إلا وفيها رياء. أي إنسان بيكون عنده جزء من الرياء يتفاوتون في درجاته. الرياء كان بكيف في الفرائض لا يصدر إلا من المنافقين، لا يرائي في الفرائض إلا شنو؟ إلا أهل النفاق. زول مؤمن يرائي في صلاة ظهر ولا في فرض ولا في صوم رمضان، هذا لا يكون أبدا من مؤمن. ثانيا، كثير من الناس يظن أن الرياء يحبط العمل فحسب، وهذا كلام رفيع جدا من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يظنون أن الرياء شنو يحبط؟ شنو العمل فقط؟ الرياء يحبط العمل ويلزم الذنب، يعني ما بيحبط العمل بس، يعني زور صلى صلاة راء فيها الصلاة بقت باطلة، لكن شنو بيتكتب على قدر الرياء سيئات. والدليل على ذلك، شوف دليل ابن القيم، دليل رهيب: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، لو أن أعمالهم أحبطت فقط لكان هذا طيبا، ولكن أحبطت الأعمال ولزمهم الوزر، وهذا من مخاطر الرياء، لأن الرياء يعتبر شرك شنو أصغر، فهو أكبر من الزنا ومن أكل الربا ومن عقوق الوالدين وسائر الكبائر، لأن هذه كبائر والرياء شنو شنو شرك، لكن شرك شنو في النهاية شرك، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. فلذلك الرياء يحبط العمل في نفسه ويلزم الوزر، لأنه التفت قلبه إلى غير الله فيكتب له من السيئات بقدر ريائه والتفات قلبه وانصراف نيته إلى غير الله، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، هذا الرياء على خطورته فيه مسائل: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، عالم أو قارئ قرآن ومجاهد في سبيل الله ومنفق أمواله في أبواب الخير، يقول الله لهم عرفوا نعمتكم، يقول العالم تعلمت العلم وعلمته للناس، يقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما فعلت هذا ليقال عالم أو قارئ خذوه فيجرجر على قفاه في النار، وقد قيل كما في الحديث، وهكذا. هذا حديث صفي الأصبحي الذي رواه عن شيخه أبو هريرة، وكان أبو هريرة كلما روى الحديث بكى. أول من تسعر بهم النار ثلاثة. فالرياء خطورته أنه لا يرى وقد لا تحس به النفس، وأنا أعطيكم على ذلك أمثلة. هذا المثال، شوفوا الكلام كيف يقول ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين: أمور يظنها صاحبها إخلاصا وهي رياء. قال: إذا درست ففرق بين أجر تطلبه وبين فرح بلذة التدريس وإنصات المنصتين إليك فيصيب نفسك شيء من الغرور والفرح الخفي. فمن الناس من يدرس لا لأجر الله ولكن ليفرح بلذة شنو؟ بلذة التدريس، بلذة التدريس وإنصات المنصتين له. ثانيا، يكون الشخص صاحب فضل وتقوى وعبادة، فإذا تعدى عليه متعد يقول: كيف يتعدى علي وأنا قد بلغت من العلم والتقوى ما بلغت؟ أو يقول: لأني أدرس ينبغي أن أحف بالاحترام وأن أبجل بالتقدير وأن أبدأ بالسلام. قال: كأنه يتعاطى احترام الناس أجرا خفيا على طاعته لله. طيب، ومن ذلك قول القائل: أزور فلانا في الله ولكنه في نفسه، خلي بالكم، ولكنه في شنو؟ في نفسه وضع فلانا في أولوية الزيارة من دون الآخرين، لأن عندهم نوع من الحلوى طيبة يقدمونها. وهنا يقول العز بن عبد السلام: فرق بين الإشراك في النية وتشريك النية. فرق بين شنو؟ الإشراك في النية وتشريك شنو؟ النية. والفرق شنو؟ الإشراك في النية رياء، وتشريك النية أن يفعل أكثر من طاعة بنية واحدة. أن يفعل شنو؟ أكثر من طاعة بنية شنو؟ واحدة. أو أساسا أباح الشارع فيها تشريك النية، كمن ذهب إلى الحج ثم يخشى بعد ذلك أبواب شريف في جدة، لا يمشي الحج وليشهد شنو منافع له. وهنا ينبغي أن يكون الباعث الأول هو شنو؟ هو الطاعة والحج، لأنه قال واحد ماشي الحج بيته قالت لي يا با ما تنسى الفرشاد. قال أنا غير الفرشاد دي المودين شنو ده ما عنده حج. فمعناه شنو؟ فرق بين إشراك النية دي الزول يعمل شيء لله ويريد غير الله، لكن ابتداء عمل شيء لله ثم أتى بعض المنافع شنو بغير قصد منه، فهذا نوع من أنواع شنو التشريك في النية. طيب ناقش العلماء العمل الرياء والإخلاص إذا اختلطا مع بعضهما، يعني زول يكون عمل العمل وجاءوا إخلاص، أو عمل العمل مخلص وجاءوا الرياء. العمل الخالص إذا خالطه رياء، العمل الخالص إذا خالطه شنو رياء. وهذه المسألة خلي بالكم أن يبدأ بالإخلاص، بدأ الركعتين مخلص، فلما رأى الناس ينظرون إليه جملها. قال عليه الصلاة والسلام إياكم وشرك السرائر. قالوا وما شرك السرائر؟ قال الرجل يصلي يزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس. وأصلا سبب الرياء ضعف الإيمان وضعف تعظيم الله عز وجل. لا يلتفت إلى غير الله من إلا من لم يعرف الله حق المعرفة. ولذلك أقول العمل إذا بدأ بشنو؟ بالإخلاص وخالطه الرياء. إذا عرض له الرياء فسخ العمل وتعتبر نيته قد قطعت وعمله باطل. يعني أسلم بصلي جاءه الرياء خلاص ثاني مما جري إذا دخل عليه الصلاة شنو؟ لأن ما هو إذا بدأ بالإخلاص وعرض له الرياء، إذا انتهى بالرياء الأعمال بالخواتيم الصلاة ما له باطلة. إذا بدأ بالإخلاص وعرض له الرياء وختم بالإخلاص استطاع يجاهد نفسه قل من العمل بقدر ما فيه من شنو من رياء. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشنو وشركه. وللعلماء في العبادة التي معها رياء في إعادتها قولان، نعيد ولا ما نعيد؟ قول الجمهور أن لا يعيد، وقول الإمام أحمد بالإعادة. وفي وللإمام أحمد في المسألة قولان، والذي أميل إليه الإعادة. من عمل عمل فيه رياء صلى صلاة فيها رياء وشعر أنها كانت مرائية أن يعيد. طيب إذن المراتب كالآتي: العمل إذا الخالص إذا خالطه رياء، إذا بدأ بالإخلاص وختم بالإخلاص والرياء بينهما ينقص من العمل بقدر ما رأى. إذا بدأ بالإخلاص وختم بالرياء العمل باطل. أما إذا كان الدرجة الثالثة، إذا كان الباعث عن العمل الرياء من الأول مرائي ولكن عرض له الإخلاص في الآخر، التفصيل إذا كان العمل مما لا يتعدد ولا يتجزأ فالعمل باطل، لأن الأصل شنو؟ الأصل شنو؟ الرياء. أما إذا كان العمل يتجزأ فما كان مخلصا يكون مقبولا، مثل الصلاة عمل لا يتجزأ باعثه أن يصلي رياء، وفي الركعة الثالثة بدأ له أن يخلص، هذا صلاته كلها باطلة الأول والآخر. يعني لو بدأ بالركعة الأولى مرائي والثانية في الثالثة لا يخلص، وصلى الثالثة مخلص والرابعة مخلص، الصلاة كلها باطلة. أما الأعمال التي تتجزأ كالنفقة، طلع 100,000، 50,000 أنفقه وهم مرائي، و50,000 أنفقه مخلص، 50 التي رأى فيها بطلت، و50 التي أخلص فيها صحت وقبلت إن شاء الله. الصلاة والصدقة مش كده؟ طيب الحج إلى أيهما؟ هذا سؤال يعني تنشيط. الحج أقرب إلى الصلاة ولا إلى الصدقة؟ ناس قالوا الصلاة وناس قالوا الصدقة. الصلاة أقرب إلى الصدقة الحج. فمثلا رأى في الطواف الأول وجاء في السعي بين الصفا والمروة ماله أخلص سعيه صحيح وطوافه شنو باطل. وقف في عرفة مخلصا ولما أتى إلى مزدلفة فبدأ يرائي وقوفه بعرفة صحيح. نعم أقرب إلى الصدقة قلنا أقرب إلى الصدقة. معلش قالوا خلوا خلاص. طيب لكن لا بد من أن نصل إلى خاتمة هذا الكلام. طيب أشنو الحج أقرب إلى الصدقة بل وقف في عرفة مخلص وبعدين جاء مزدلفة رأى ووقوفه بعرفة ماله صحيح ولكن مبيته بمزدلفة أو رميه للجمار أو العمل الذي رأى فيه هو الذي شنو هو الذي أثر. فأما إذا رأى في ركن من أركان الحج معناها الركن شنو باطل ومعناها الحج كله شنو كله باطل. هذا هو التفصيل. طيب آخر نقطة في مسألة الرياء امتزاج حظ النفس بالكسب المادي. يعني مثلا شخص غزا وأراد الغنيمة إذا كان الباعث الغزو والغنيمة تبع فإنه لا حرج عليه لكن كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين لا يكون كمن غزا لا يريد شيئا. صح ولا ما صح؟ حج وأراد منافع وشخص حج ولم يرد شيء إلا الحج فقط لا شك أن الثاني أفضل حجم منه من الأول. طيب كيف نعالج الرياء؟ كيف نعالج الرياء؟ شوف أوريكم يعني اختلاط أمر الرياء والإخلاص والمنازعة والمجاهدة مطلوبة ولكن أيها الأخوات ألا يؤدي هذا إلى وسواس يقعد عن العمل الصالح ويثبط عنه. كلما أرادت أن تقوم لعمل صالح قال لها الشيطان أنك مرائية فتقعد عن العمل وتثبط. يقول الفضيل بن عياض العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وهذا يعني أن لا نلتفت إلى أن لا نوسوس في قضية الرياء وأن نخلص النية. طيب كيف نعالج الرياء؟ الرياء يعالج بأمرين. الأول اقتلاع جذوره من القلب. اقتلاع جذور شنو؟ الرياء من القلب. كيف؟ بمراقبة الله في الأقوال والأفعال. كل ما تقول قول راقب الله، الله بيطلع على القول ده. شعورك بأن الله يراقبك يجعل أن العمل له سبحانه. ثانيا أن يعرف مخاطر الرياء وما فيه من إحباط للعمل وإلزام للوزر فيقلع بعد ذلك عن الرياء. ثالثا هذا من اقتلاع الجذور. نقل ابن رجب لما سئل السلف كيف تترك الرياء قال بأن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظر الناس إليك. أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظر الناس إليك. ما أنت عملت الناس يشوفوك قبل ما الناس يشوفوك الله بكون شنو؟ الله بكون شافك. وجود هذا العلم عندك يقلل من الرياء. رابعا في اقتلاع جذوره تعويد النفس على الأعمال الخفية عشان أزول يقطع شنو؟ مسألة الرياء. أما العلاج الثاني دفع ما يخطر في الحال بتذكر الله ودعائه. ومن الأدعية في هذا الباب اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيء. حديث أبي بكر وحديث عمر قول عمر اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيء. يعني زول يحاول إنه كل مرة شنو كل ما يعمل العمل يعمل شنو يقول الدعاء ده. كل ما يعمل عمل يقول الدعاء ده ويقوله. وأن يقول بقول عمر رضي الله عنه اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. طيب بس أختم هذا الكلام بمسألة مهمة وأرجو أن تنتبهوا لها. من قوادح الإخلاص قلنا شنو العب بالعمل، والعب بشنو؟ بالنفس. وثالثا شنو؟ الرياء. آخر شيء، الشيطان أيضا مما يقدح في إخلاص الإنسان، إما بالتزييف وإما بالتشكيك. يعني الشيطان يشكك الزول في العمل، هذا إشكال، أو يزين له العمل. لا بد أن تعرفوا شيء، هو إنه الإخلاص بعضهم بالغ قال الإخلاص سر بين العبد وبين ربه، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا هوى فيفسده، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى يميل به. لكن شوف الخلط بين حق الله وبين حق النفس، الخلط بين شنو؟ حق الله وبين حق شنو؟ حق النفس. أنا أقول لكم حاجة غريبة جدا، جاب ابن القيم في المدارج، يقول ابن القيم رحمه الله قال أحد الصالحين: كنت أحج زمنا طويلا، كنت أحج شنو؟ زمنا طويلا، وذات مرة تأكد لي أن حجي كان فيه خلل. كان كل سنة حج لمدة 20 سنة، حج 20 مرة، قال تأكد أن حجي ده شنو؟ فيه خلل. هو زول عالم ومن أهل الصلاح، قال: علمت ذلك لما طلبت إلي أمي ماء. أمه قاعدة قالت لي دينيك موية. أنت كان بقيت عالم، ما بتقبع عالم على منو؟ على أمك. رجاء ابن حيوة عالم كبير بجنب بدرس التجار والقضاة والأمر كلهم قاعدين، آلاف قاعدين قدامه، أمه بتجي في الدرس تجيف، تقول لي: يا رجاء أعطيت الدجاج شعير؟ عندك قفص بتاع الدجاج؟ لا، يدي الدجاج أكل. يقول: لا يا أمه. تقول له: ماذا تنتظر؟ فيستأذن، يقول: لو سمحت أجيب أمي، أدي الدجاج شعير وأجيب. يقوم ويعطي الدجاج شعير ويأتي ويواصل درسه. ودذاته درس، كونه قام مشى عمل الدجاج وجراجع دذاته في حد ذاته شنو؟ هذا درس عملي. حسا أزول بدرس في الدين، أمه تجي تقول له: أديت الدجاج شعير؟ لا حجة، نحن في شنو؟ أنت في شنو؟ دجاج شنو يا حجة؟ بعدين الطلاب ذاته بجنبه كان قال لهم: ده ردي الدجاج شعير. سألوا مي قالت؟ بيقول لك: يا أخي عليك اللي كان ما ديت دجاج أمك شعير، جابك ذاته تدرس شنو؟ كلهم بيقوموا يلا يمشوا. يقول لك: ما تأخرنا، عندنا مواعيد نحن. الناس ذاته قاعدوا ينتظروا. شوف الأدب. بعدين شوفوا الدين مرتب. لو أنت بتصلي، أنت بتصلي لله مش مع الله؟ مش بتصلي لله؟ ومندمجة في الصلاة لكن نافلة. أمي قالت لك: يا بنت تعالى اقطعي الصلاة واجري. تقطع الصلاة وتجري. هذا باب في البخاري. باب قطع النافلة لإجابة الوالدين في الصلاة، تقطع الصلاة لله وتمشي. لا تفعلي كما فعل جريج الراهب، بيصلي لله، أم نادته قالت: يا جريج. قال: ربي أمي، ربي أمي. شو فهمه؟ فاختار الصلاة، قال: ربي أفضل. الرسول قال: أما وإنه لو كان عالما فقيها لأجاب أمه. ده مستحب ذاك واجب. أنا ما أعرف الناس اللي بيعقوا والديهم من دين حمشوا من ربنا وين. أبو حنيفة على جلالة قدره ومنزلته، أمه سألته سؤال تريد إجابة فورية، قال: أنا أجيبك. قالت: تجيبني أنت؟ متى تعلمت العلم؟ أنت بتعرف العلم ذاته؟ أمه شايفه ما عالم ذاته. قالت: تأخذني إلى عمر بن ذر، لا أخذ العلم إلا منه. ركب حمارته وسائق الحمار موديها لعمر بن ذر. لما وصل إلى عمر بن ذر قال لها: ما لك يا أم الإمام؟ قالت: أتيتك في فتوى. حلفت وما نفذت، دائرة فتوى. قال لها: أفتيك ومعك مفتي الكوفة؟ ولدك مفتي الكوفة؟ قالت: علمه لا يروق لي، ما واقع عليك راسي. فنادى عمر بن ذر أبو حنيفة، نادى وقال له: لماذا أجيبها؟ قال: قل لها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فذهب عمر بن ذر فأجابها ورضيت. لما رجعوا في الطريق قالت: يا بني هذا هو العلم. ذيل العلماء مش زي عدوكم وجايبين جديد، ده ذيل العلماء. قالت له الحظ، يعني المسألة بيختلط فيها، يكون انت لا تعبد الله، شوف النقطة الرفيعة دي، دائرة تعبد الله عبادة، لكن قاعد تعبد الله العبادة دي لأنها ما بتناسب مع هواك، ده انت ما انت عبدتي الله، لكن عبدتيه لحظ شنو؟ لحظ قلبك، وليس هو حق من؟ حق ربك. يعني التفريق بين حظ القلب وحق الرب، التفريق بين شنو؟ حظ القلب وحق شنو؟ الرب. ابن القيم قال شنو؟ قال الراجل ده امه قالت له جيب مويه، فثقل عليه الامر، قال فوجدت من المشقه والعنت في تقديم كوب ماء لامي ما لم اجده في حجي كله، فعلمت ان حجي كان حظا لقلبي ولم يكن حقا لربي. وشيخ الاسلام تيميه لما تكلم عن هذه الجزئيه الدقيقه من مسائل الاخلاص، سمع قال رجل احد الصالحين، ودي مقوله للجنيد ونقل ابن القيم ايضا ونقل الشيخ الاسلام تيميه في التحفه العراقيه، قالوا من اخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمه من قلبه ولسانه. ففي واحد منشدد في الاخلاص يعمل، وكل مره يقول يا الله ما اكون رياء، اخلص اخلاص صليت 40 يوم. بعد ذلك قال لابن تيميه لم تتفجر علي ينابيع الحكمه، قال لانك اخلصت لتتفجر عليك ينابيع الحكمه ولم تخلص لربك. من الاول انت قاصد عشان ينابيع الحكمه تجيك، ده ما اخلاصاته. فالاخلاص معناها شيء يحتاج الى منازعه. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله تعالى ان يوفقنا واياكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحاول في هذا الدرس أن ألقي الضوء على أعلى مراتب العبادة وأجل مقامات التزكية. لا توجد على ظهر البسيطة وظيفة أجل، ولا مقام أشرف، ولا منزلة أرفع من أن نكون عبيدا لله. وفي ذلك يقول سبحانه عن أنبيائه وعن رسله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وقال عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وقال عن سليمان عليه السلام: نعم العبد إنه أواب، وإن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وهذه العبودية مقامات كثيرة ودرجات رفيعة، وأساسها ولبها يقوم على أمرين: الأمر الأول الحب الكامل، والأمر الثاني الذل التام. ولا يتصور عبودية بغير حب ولا ذل. والحب الكامل لا يتأتى إلا بالتأمل في النعم والنظر في الأسماء والصفات ومعرفة معانيها. والذل التام لا يأتي إلا بالاعتراف بالذنب ومراعاة التقصير والخوف منه سبحانه وتعالى. وقد تحب ولا تذل، وقد تذل وأنت مكره على بغض واستكراه. ولكن الحب إذا اجتمع مع الذل التام حقق العبودية لله، وجمع ذلك سيد الاستغفار الذي أخرجه الإمام مسلم: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت ذل، أبوء لك بنعمتك علي حب، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والعبودية دائرة بين الإباءة بالنعمة والاعتراف بها، وبين الإباءة بالتقصير والاعتراف بها وبالذنب. هذه العبودية تحتاج إلى فقه عظيم، لأن من الناس من يريد أن يعبد الله ولكنه يعبد الله بجهل. وكما في صحيح مسلم قول عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بجهل لم يزدد من الله إلا بعدا. والعبادة ينبغي أن تحسن. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ليس المقصود مجرد العبادة، ولكن المقصود حسنها بإخلاص في النية وصدق في القصد ومتابعة في الجوارح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون العبادة عبادة صحيحة. والعبادة ينبغي أن تواصل ولا يفتر صاحبها. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه العبادة تساءل أهل العلم، قالوا: أي العبوديات أفضل؟ قال ابن القيم رحمه الله: فقال بعضهم: أفضل العبوديات العبوديات التي ترتبط بنفع متعدي، كتعليم الجاهل وإرشاد الضال وكفالة اليتيم والسعي على الأرملة وقضاء الحوائج ودفع العدو وإلى غير ذلك من العبوديات التي فيها نفع متعد. هذه أجل العبوديات. والقول الثاني: أجل العبوديات ما كان زهدا في الدنيا وتعلقا بالآخرة وعفافا وكفافا عما في أيدي الناس. وقال بعضهم: أجل العبوديات أحمرها وأثقلها على النفوس وأصعبها على القلوب. أحمرها بمعنى العبودية التي فيها المشقة معها أجر كثير. طبعا شيخ الإسلام تيمي يقول: العبادة والمشقة لا يتلازمان، فمن قصد المشقة من أجل أن يعبد الله ابتدع. بمعنى الزول يقول: والله الزول كان ما تعب العبادة دي ما عندها معنى، هذا غير صحيح. فمن تعب من أجل وألزم نفسه المشقة عبودية لله هذا ابتدع. أما من عبد الله في عبودية وكانت العبودية للمشقة لازمة فلا شك أن أجره وافر. بمعنى لا يكون حج إلا بتعب ونصب، يعني ما في حج بدون تعب. فطالما زول مشى الحج وفي الحج تعب بلقى أجر. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت: تعبت في الحج، قال: أجرك على قدر نصبك. يعني الله بيديك أجر على قدر شنو؟ التعب. فالتعب لا يقصر، ولكن إذا وجد في العبادة يصبر عليه والأجر فيه كثير. أما أن يتحرى المشقة ولو لم يكن فيها مشقة فإن هذا مما لا شك فيه ابتداء في الدين. طيب، أي العبوديات أفضل في هذه؟ ما هذه ثلاثة أقوال: العبودية ما كان نفع متعدد، العبودية ما كان زهدا، العبودية ما كان مشقة وتعبا ونصبا. أي الأقوال أصوب؟ كل هذه الأقوال غير صحيحة. القول الرابع قال ابن القيم: أجل العبودية عبودية الوقت. أجل العبودية عبودية الوقت. قال رحمه الله: فأجل العبودية عند قدوم الضيف قطع الأوراد والأذكار واستقباله، وأجل العبودية عند الأذان الترديد معه، وأجل العبودية عند الصلاة التأهب والتهيؤ لها والقيام بواجباتها والاستعداد لها، وأجل العبودية عند قدوم العدو ليست الصلاة إنما دفعه، ولو كانت الصلاة صلاة خوف أو صلاة قصر من أجل دفع العدو. وأجل العبودية عند السؤال والفتوى استفتاء المستفتن وتعليم الجاهل. ولذلك أجل العبودية عبودية شنو؟ عبودية شنو؟ عبودية الوقت. العبودية الصحيحة في وقتها وحينها. وهنا ناقش ابن القيم مسألة عجيبة. قال بعض الناس إذا خلى بنفسه وجد لقلبه جمعية. جمعية يعني شنو؟ يعني قلبه قد تجمع لما شعت القلب، فهو يذكر الله بحلاوة قاعد براو وبلذة، ويدرك معنى الأذكار ويقف على حقائق المعاني التي يريدها. عرفتوا؟ فده بيكون شنو؟ ذاكر. قال فإذا أتى وقت الصلاة أخرها، لأنه إذا قام إلى الصلاة انقطع فكره وتشتتت جمعيته وإقباله على الله. وهو مقبل على الله بشنو؟ بقلبه. أهين سؤال يقوم ولا يواصل في ذكره؟ قال ابن القيم لو كان جالسا تحت العرش مقبلا على الله وأتى وقت الصلاة يقوم يصلي، لأن الصلاة عبودية. شنو؟ عبودية الوقت، ولا يجوز له أن يؤخرها. وهذا يقودنا إلى من يتعبد الله بالبدع ويريد أن يتقرب إلى الله بغير الشرع، كالضاربين بالدف في الأذكار متقربين إلى الله، أو المبتدعين عبوديات يتقربون إلى الله بها وهي بدعة. وهنا ضرب ابن القيم مثلا عجيبا، قال اسمعوا هذا الكلام، أصلا من مداخل الشيطان على الإنسان، الآن من أكبر مداخل الشيطان على الإنسان، الشيطان عنده 6 مداخل يخرب بها قلب الإنسان. المدخل الأول الشرك، فإن نجا يبقى ما مشرك، دخل إليه من باب البدعة، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن صاحب البدعة لا يرعوي ويظن أنه على الدين مقيم. تقول لدي بدعة، يقول لك الله لا إله إلا الله بدعة، تقول لدي بدعة، يقول لك الصلاة على رسول الله بدعة، أصلا ما بدعة، لكن قولها في بعض المواطن يجعلها بدعة، مثل الصلاة على رسول الله مع الأذان أو قبله، ما هكذا علمنا رسول الله الأذان. الرسول بيصلي عليه وزاد نفسه لا يرضى هذا، شنو؟ لا يرضى هذا الكلام. أو الدعاء بعد الصلوات جماعة، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أو قراءة القرآن على الميت، أو إلى غير ذلك من العبوديات التي يتعبد الناس بها يريدون التقرب إلى الله وهي بدعة. أصل البدعة ليس أكعب من المعصية، لأن صاحب البدعة بيكون عنده دليل في رأسه. يعني بعض الناس كان بيضرب بالطبل، بيضرب النوبة ويذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، قام الشاطبي قال لهم دي بدعة، قال لهم لا إله إلا الله بدعة، قال لهم فعلكم بهذه الطريقة للا إله إلا الله بدعة، قالوا طيب نحن عندنا دليل على ضرب شنو؟ على ضرب النوبة وعلى ذكر الله، عندنا دليل. ما هو الدليل؟ قالوا قال تعالى واذكروا الله ذكرا كثيرة. سألوا قال لهم الآية دي مرت على الرسول ولا ما مرت؟ لو قالوا ما مرت بيقبوا كفار. قالوا مرة، قالوا هل عبد الله كذا؟ قالوا ما عبد الله كذا، قالوا معناها أنتوا على ضلال أو هو على ضلال، يا أنتوا أحسن منه يا هو أحسن منكم. قالوا هو أحسن منا، قال إذن أقلعوا عما أنتم عليه. فما هكذا يعبد الله وما هكذا يذكر الله عز وجل. فالبدعة المدخل الثاني، فإذا نجا أتاه من باب الكبيرة، فإذا نجا أتاه من باب الصغيرة، فإذا نجا من الشرك ومن البدعة ومن الكبيرة ومن الصغيرة أتاه من باب شغله بالفاضل، بالمفضول عن الفاضل، أتاه بباب شغله بالمفضول عن شنو؟ عن الفاضل. كيف هذا الكلام؟ زود اقرأ في الدين، فيجعله يبعد عن القرآن ويقرأ البخاري. قد يكون ده مدخل من مداخل الشيطان، لكن كيف يكون ده مدخل من مداخل الشيطان؟ كيف يكون ده مدخل من مداخل الشيطان؟ مفروض يوازن بين قراءة القرآن وشنو والبخاري، هو عارفك ماشي على الدين ماشي على الدين، فيقول بدل ما تلقى أجر أكثر يخليك تلقى أجر أقل، هو عارفك أنت داير أجر داير أجر، بدل ما يديك أجر أكثر يديك أجر شنو يديك أجر أقل، وهو البخاري. ولا شك أن قراءة البخاري ليست كقراءة شنو كقراءة القرآن، ففي قراءة القرآن بكل حرف شنو 10 حسنات، وفي قراءة البخاري تجد أجر لكنه لا يبلغ شنو، وبدلا من أن تقرأ البخاري يجعلك تقرأ المجلات الإسلامية. أنت لو قرأت المجلات الإسلامية هتلقى معصية ذنب ولا هتلقى أجر؟ هتلقى أجر، فهو يجعلك تقلل في أجرك، فإذا خلا من ذلك بدأ عليك بباب الوساوس وبشغل القلب عن الله بكثرة الوساوس. الآن كثير من الشباب في هذه الأجيال تعاني من الوسوسة في العقيدة، يقول لك أنت الله دوين وكيف وزاته. طيب قبل أي حاجة قبل الله كان في شنو، ويبدأ في الوسوسة. وأنا أشعر أن كثير من الناس يعانون هذه الوسوسة، وبعض الناس ينشغل وكان كيف ينشغل ببعض الأشياء في الطهارة حتى يفوت المعنى والمضمون في الصلاة، عنده وسوسة يخش الحمام كثير ويطلع ويتوضأ ويقول عملت أضاني لا ما عملت أضاني، وسوسة كثيرة شغلهم الشيطان. قال ابن القيم: الظبي أسرع جريا من الكلب. لما الصبي بيصطادوه بشنو؟ الظبي بيصطادوه بشنو؟ بالكلاب مش كده؟ يرسوا على كلاب. الغزالة أجرى من الكلب. قال: فإذا جرت ولم تلتفت لا يدركها الكلب، لكنها إذا التفتت ووجدت في الكلب قوة في السعي وإبراز لأسنانه وجهد خار عزمها وانهارت قواها فأدركها الكلب. وهكذا الشيطان مع الإنسان، أن لا يلتفت قلبك إلى هذه الوساوس البتة. 2، العلاج الأول للوسوسة أن لا يلتفت قلبك إلى شنو؟ إليها. الأمر الثاني يقول ابن القيم: إذا عرضت عليك كلاب أو كلب في الطريق ماذا تفعل وأنت تريد أن تدرك مشوار؟ أنت ماشي لله أو ماشي لمشوار عادي، طبعا ده في طريق السير إلى الله المعنوي. الشيطان عبارة عن كلاب بتأخرك من الطريق، تؤخرك في الطريق. طيب لكن في حاجة مهمة اللي هي الكلب في الشارع، انت ماشي عندك مشوار ماشي السوق العربي ده ولا بوك يعني كلاب، هتعمل شنو؟ قال: ارميهم بالحجارة. قال: ولكنه يجري الكلب يشم الحجر ويعود اليك ثانية، ماذا تفعل؟ استعن بسيده وناد عليه، قل لي زول يا 5 كلابك دي مني، بس حيقول لها كلمة واحدة بس، شنو حيقول لها؟ جر ثاني الكلب ده وقبل عليك. قال: وإذا كنت في طريق سيرك إلى الله وأزعجك الشيطان بوساوسه فلا تلتفت إليه والتفت إلى ربه يمنعه عنك. وهذه هي الاستعاذة المشروعة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الاستعاذة معناها الاحتماء بالله، هذا ثانيا. ثالثا: دفع الوساوس الواردة في العقائد بقولك ودعائك: اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير. هذا يدفع شنو؟ يدفع شنو؟ يدفع الوسوسة، سواء كانت في العبادة أو في العقيدة. ما فرق عنده وسوسة في العقيدة، الشيطان يقول لك أنت الله ده براه كده. طيب يعني شنو يعني الله ده خلق منه؟ وهكذا ده كثير من الناس عنده وساوس، هذا دفعها أول ما يجيك وسوسة زي تقول: اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير. رابعا في علاج الوسوسة: العلم الشرعي يعالج الوساوس. شوف الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في مسلم، قال: يا رسول الله إن الشيطان يلقي في روي أحدنا كلاما نستحي أن نقوله في الله. يقول لنا كلام في الله نحن ما قادرين نشرب ما قادر نقوله. وإنا نجد هذا علينا كأمثال الجبال الشدة فوق رأسنا زي الجبل. قال النبي أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. لماذا؟ لأنه ماذا يفعل الشيطان بقلوب خربة، والشيطان نفسه لا يحميك منه إلا عبودية لله قوية. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقال أوجدتموه؟ يعني أنت المعنى ده لقيته؟ شوف العلم بيفيد كيف. قالوا بلى. قال ذاك صريح الإيمان، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل. قال الراوي فما فرحنا فرحا كفرحنا بهذا الحديث، فكأن أمثال الجبال عنا قد أزيحت. لأنه كف فعلا بالوساوس زي دي، فدفع الوساوس بعدم الالتفات إليها وبالاستعانة بالله واللجوء إليه وبالدعاء المشروع الذي شرعه لنا ونوع من أنواع الاستعادة، ولكنه يؤكد ويقرر معاني التوحيد في النفس. ورابعا بالعلم الشرعي. شوف الصحابة قبل ما يعلموا بعد ما علموا الحالة بقت واحد لم تكن واحد واحد. طيب نقول هذه العبودية لله عز وجل الدرجة الرفيعة المنزلة العالية في العبادة ينبغي أن تكون بفقه كما أسلفنا. بعض الناس شوف الشيطان الكبيرة الشرك البدعة الكبيرة الصغيرة أشنو شغله بالمفضول عن الفاضل، ثم شنو ثم الوساوس يبدأ يطلق عليه الوساوس. هذه مداخل الشيطان، والشيطان يوقع الناس بالتدريج في الأمور وبالتزيين. طيب قوة الإيمان وصدق اليقين وعظم التوحيد في القلب وعدم وجود مجال في النفس لوساوس الشيطان هو الذي يدفع كل مداخل الشيطان ويصدها. وابن القيم يقول الشيطان والدنيا عدوان خارجان، والنفس عدو بين جنبيك، وسنة الجهاد قاتل الذين يلونكم. الدنيا والشيطان عدوان خارجان، والنفس عدو بين جنبيك، وسنة الجهاد قاتل الذين يلونكم. هي شنو؟ من أمكن الله من نفسه لا تستطيع دنيا أن تغلبه ولا شيطان يهزمه. فكلما قويت نفسك بالإيمان وحرصت على التعلق بالله وحبه سبحانه كلما قوي إيمانك وكلما صددت كل شيء يأتيك. طيب عشان الزول ما يخش في العبادة في أشياء أنا ما دار أعبد الله، حسب كلنا جينا هنا الدرس والفقه والتوحيد والعقيدة والتفسير كل المسائل دارين شنو؟ أن نكون عبيدا لله على الصحيح. كيف نكون عبيد لله؟ أحيانا من الوساوس التي تأتينا المبالغة والغلو في مسائل وأمور، وهذا إشكال. يعني مثلا يقول ابن القيم كتاب الرعاية لمن كتاب أعمال القلوب لأبي عبد الله الحارث ابن أسد المحاسبي، كان بيتكلم عن محاسبة النفس كثير وعن الورع والإقلاع عن كل ما يغضب الله والبعد عن الشبهات. كل هذا الكلام عرفته. قال فقرأه أناس، قرأوا هذا شنو الكتاب، فتعطلت مساجد عن الجمع والجماعات، لأنه يقول لك الرياء بيجي يخاف من الرياء بيجي يقفل الباب وما يمشي الجامع. قال ابن القيم فكان بمثابة من أراد أن يبني قصرا فهدم مصرا. أشك ابن له عمارة مكسر له بلد كامل. شنو ده؟ هذا ضرة. يعني هذا العلم بدل ما ينفع عمل شنو ضرة. خلاصة ذلك في التوازن. العبودية الحق عبودية التوازن تعطي كل عبودية في وقتها شنو حقها. طيب أتساءل عن عبودية من العبوديات العظيمة المفقودة، أتساءل عن عبودية الأنس بالله. والأنس بالله من العبوديات المرتبطة بالمحبة، حب الله وأن يكون الله قريب من نفوسنا وأن نحبه حبا عظيما وأن نلهج بحبه وأن نريد القرب منه سبحانه. وذلك خلاصة السعي الأولين. يقول ابن القيم رحمه الله، وهذا من ألطف ما سمعت له في العبودية، يقول إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، والخلة تقتضي امتلاك المحبة للمحبوب من أوله إلى آخره. فلما رزق إبراهيم إسماعيل وهو كبير على كبر تعلق به تعلقا مشروعا، ولكن الله يريد قلب الخليل له وحده ولا يقبل مزاحما. لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. أنا كان قريته وحفظته، أنت أمشي أقرأه وأحفظه، ما في مدارج سالكين موجود. طيب يقول إبراهيم، يقول إبراهيم عليه السلام، ابن القيم يقول إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، والخلة منزلة لا تقبل المزاحمة، وتعني أن المحبوب قد تملك من يحبه من أوله إلى آخره. ورزق إبراهيم إسماعيل وهو كبير على كبر فأحبه، والله عز وجل لا يقبل هذه المزاحمة، فأمر الله إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل. قال ابن القيم ما أراد الله ذبح إسماعيل حسا، ولكن أراد أن يذبحه معنى، أي أن يذبح المحبة في قلب والده تجاهه. فلما أسلما كانت المحبة قد ذبحت فحصل المقصود، فلم يكن هنالك داع لذبحه حسا وقد ذبح معنى. ولذلك فلما أسلما وتله للجبين ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وأتى في الأثر قال الله لإبراهيم لما رددت إلينا قلبك بكلياته رددنا إليك ولدك يا إبراهيم. حكوت كل دارين قلبك، وقت رجع رجعنا لك ولدك، ما دارين بذبحه شيء. فكان الغرض من الامتحان هو تجريد القلب لله حبا، وهذا من الأمور المفقودة كما أسلفت في درس ماض، استثارة المحبة وإخراج كوامنها. فنحن نحب الله، وإن قصرنا في حقه وعصينا في جنابه، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارك فإنك إذا عصيت فقل لله عصيتك وأنا أحبك ولم أعصك جرأة عليك، ولكن سولت لي نفسي وغرني بك الغرور وغرني سترك الذي أرخيت علي فاغفر لي ذنبي. هذا المعنى أن نحب الله. وعبودية وعبودية الأنس بالله من أجل العبوديات، وهي لا تقوم إلا على أركان ثلاثة: صدق محبة ودوام ذكر وإحسان عمل. لا يمكن أن تأنس بمن لا تحب، فمن أنست به آنست به أحببته. وكان هذا حال سلفنا الأوائل. يقول عثمان بن أبي دهرش رحمه الله ناقلا عن عبد الله بن المبارك قال كان لا يأنس إلا بالليل لأنه يجد خلوته بربه، فإذا أتى النهار اغتم وقال الآن أصير مع الناس فلا أدري ما أجني على نفسي. الأنس بالله يحتاج إلى صدق محبة، انت اصل كما بتأنس بالله معناها بينك وبين الله ما عمره ومعناها في جفا، انت ما قاعد تحب الله. اذا كان عبيد الله بن الحسن العنبري رحمه الله تعالى من علماء السلف، ترجم له ابن كثير في البداية والنهاية، عبيد الله بن الحسن العنبري كانت له جارية يحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وافتقدها ذات مرة في الفراش بالليل، فقام هبش الأوضة مقفولة مظلمة، هبش ملقاها قعد صنقر، فسمع صوتا خافتا فدنا من الصوت، فإذا هي قد قامت في جوف الليل تصلي لله، وسمعها تقول اللهم بحبك لي اغفر لي. قلت لي يا الله أنت بتحبني اغفر لي، فاستنكر وكان عالما من القضاة، انتظر لما قال السلام عليكم السلام عليكم. ما عرف فيها، قال لها يا جارية قلت اللهم بحبك لي اغفر لي، وهل ضمنت حبه؟ ولكن قولي اللهم بحبي لك اغفر لي. وفرق الأول توسل بأشياء أنا متأكد منه، أنا بحب الله، أنا أحب الله كويس. حتى سبحان الله في واحدة ربنا يرحمها في الدنيا والآخرة، امرأة عراقية وتسكن السويد، في تلك البلاد البعيدة، وأرسلت إلي خطاب عن طريق إحدى البرامج التلفزيونية، لأنه طبعا هي شافت في التلفزيون وقامت يعني كتبت برنامج كده تلفزيون السودان إلى يد فلان الفلان، قاموا التلفزيون جابوا لي ال ال ال ال الخطاب بتاعه، فقلت لها حضرت الحلقة في التلفزيون وكده وكده وكده، ونشأت بيننا وبينها صلة، بقيت أقول لي رسل لي كتب معينة، الكلام بتاع العبوديات القلبية ده والمقامات الإيمانية القوية أقولها في كتاب كده وكده، أقوم أرسله لي. وسبحان الله كانت بتودني ترسل لي جهاز كمبيوتر وترسل هدايا للأطفال، وسألتني منهم، وأي واحد فيهم حتى المرأة ترسل لها هدايا، ما شاء الله تبارك الله. فقامت فكنت بتكلم معها عندها معاناة عجيبة، خلاص حانت معاناة وطلعت يعني صدام ده حارب ومحاربة شديدة، طبعا ده قبل ما يشيلوه، ومرقت هناك وبعدها مشت عانت عندها معاناة طويلة خلاص. فقامت أنا كنت بوصيها يعني قلت في بلاد بتاعت كفر وكذا وكذا وكذا، فقامت أرسلت لي رسالة قالت لي كلام عجيب، قالت لي يعني الشيخ الفلان الفلان كذا كذا، أنا أود أن أطمنك عن حال، أنا ما خلقت إلا لأن أكون عبد لله، ووالله لو أردت أن أعصي الله لا يوفقني الله لعصيانه ولا أستطيع. قلت أنت أطمئن، أنا الله ما خلقني إلا له بس. فهذه الجارية قالت اللهم بحبك لاغفر لي، هذا صلحت. قالت له لا قصدت ما أقول، حبه لي هو الذي أيقظ عيني وأنام عينك. نحن الاثنين راكدين في سرير واحد جنب بعض، أنا قمت وأنت ما قمت، ما بحبني كيف ما بحبني؟ حبه لي هو الذي أيقظ عيني وأنام عينك. فكأن التوفيق إلى الطاعة والتماس أبواب الهداية هو جزء من حب الله، فهل نحن من يحب الله؟ ثم دوام الذكر، من أحب إنسان لهج بذكره. حسنا أنت كيف تلك من زول ساكت، أي زول لقيك والله كان شفت فلانة فلانة دي كده تحكي عنها كثير، هذا يعني أنك معجب بها، فلماذا لا تحكي عن ربك كثير؟ والحديث عن ربك هو الذكر وإحسان العمل. هذه العبودية عبودية الأنس بالله عز وجل هي أجل مراتب العبودية، لأنها عبودية قلبية صرفة. يقول ابن رجب في كتابه استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس، يقول أن بعض الناس يستنشق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس، فحكى رحمه الله تعالى قال الذين قاموا لله في جوف الليل ووقت السحر يدعونه ويأنسون به وغيرهم نيام. قال وأبواب الملوك لا تضرب بالحجارة ولا تطرق بالأيدي ولكن بنفس المحتاج. أبواب الملوك ملوك الدنيا، حسنا لا تمشي الرئيس الجمهورية ولا الوزير يتخبط الباب الحجر، والله عز وجل بابه يطرق بنفس المحتاج. أبواب الملوك لا تطرق بالأيدي ولكن بنفس المحتاج، وأهل الليل بينهم وبين الله رسائل كاتبوه صحائفهم خدودهم ومدادهم دموعهم. كتبوا لله جوابات، الورق الكتب فوق خدود، والحبر الذي كتبوا ووقعوا به الأوراق دموعهم. ثم قال قال رحمه الله، طيب قال إنهم يحملون مزامير أنس في جوف الليل، لما قاموا يحملون مزامير شنو؟ أنس، يحملون مزامير أنس. ويجوز أن يطلق على القرآن مزمار، ولم يقل عليه الصلاة والسلام لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وأهل الليل من خاصة الله وأهل الأنس به يحملون مزامير يأنسون بها. وهذا هو الذي جعل أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول أهل الليل في ليلهم أشد فرحا وطربا من أهل اللهو في لهوهم. والحسن البصري سألوه عن أهل الليل لماذا هم أنظر الناس وجوها، قال لأنهم خلوا بالرحمن فكساهم من نوره. ابن رجب يقول يحمدون مزامير أنس في مقاصير قدس كأنهم في قصر مشيد مقدس، في مقاصير قدس بألحان توحيد في رياض تمجيد بشدو المثاني المؤدية إلى تلك المعاني إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا طعم الخبر فكيف طعم النظر. يحملون مزامير أنس في مقاصير قدس بألحان توحيد في رياض تمجيد، والله وصف أهل الليل وصف عجيب، بألحان توحيد في رياض تمجيد بشدو المثاني المؤدية إلى تلك المعاني إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا طعم الخبر فكيف طعم النظر. سامعين عن الله لحد حسا بس بيحبوه يأنسوا له، سامعين به وسمع لسه ما شافوه. هذه المعاني الراقيات من معاني تعلق القلب بالله وإقبال القلب بالكلية على الله تحقيقا لمعاني العبودية الحقة، هو أعلى وأرفع وأعلى درجات العبودية على الإطلاق. وهذا الكلام لا أكون مبالغا إن قلت الذي عاشه أسلافنا من رقي كأننا نسمع به لأول مرة، ونشعر أن بيننا وبينه جفو هذا الكلام، لأنه كلام راقي جدا، كلام تعبيد القلوب لله. وهذا التعلق بالله عز وجل، شوفوا إخواننا، التوبة معنى رفيع، ليست التوبة فقط من الإقلاع من الذنب، فالترقي في كمالات الطاعة ومدارج العبودية توبة إلى الله. فمن لم يكن من أهل الاثنين والخميس ثم أصبح يصوم الاثنين والخميس يقال تاب إلى الله، لأنه حال عدم صيامه كان لم يكن عاصيا، ولكنه كان عن الخير غافلا، صح ولا ما صح؟ ومن لم يكن من أهل الليل فتركه لقيام الليل ليس معصية، ولكن حزمه الأمر من جديد، ما أقبل على الليل من جديد إلا بتوبة بينه وبين نفسه. ولذلك لا بد من إدراك هذا المعنى العميق. شوفوا إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله ابن رجب في لطائف المعارف يقول إبراهيم بن يزيد النخعي قال ابن رجب عنه قال كان يصوم الاثنين والخميس. يصوم الاثنين وشنو؟ والخميس. لما اي يوم الاثنين يجلس الى زوجه صائم يكون، فيقوم يبكي. زوجه تقول له ما الذي يبكيك؟ يقول الان يرفع عملنا الى الله تحمله الملائكه فيه اقوالنا وافعالنا التي مضت فيها خير وشر، فلا ادري ايقبل الله منا او لا يقبل. يعني يوم ما لماذا صام النبي صلى الله عليه وسلم الخميس؟ قال ترفع الاعمال الى الله كل شنو؟ كل اثنين وخميس، واحب ان يرفع عملي الى الله وانا شنو؟ صائم. يوم الخميس العصر العمل بترفع، بعد ما ترفع يوم الخميس العصر، الخميس المساء والجمعه كلها والسبت واللحد يوم الليله ده باكر، ده كله بترفع. هو بيكون مستشعر انه في اللحظه دي شايل او الصحائف ماشيين، يقول حسن الان قاعدين يشيلوا عملنا. بالله نحن يمر علينا 100 خميس و 302 رفعوا رفعوا ما رفعوهم مخيرين اللي رفعوا، ولم نقول حسن قاعد يرفعوا في عملنا. يعني اخواننا لماذا كان الايمان بالغيب بالملائكه من ثمرات ان ندرك هذه المعاني؟ الملائكه بترفع العمل، هذا يلقي في نفسك احساس بالرهبه. ولذلك هذه المعاني الإيمانية العميقة في قضية التزكية من المسائل المهمة جدا. طيب أختم هذا الكلام، معلش الزمن. نعم نعم أختم هذا الكلام بالحديث عن الأسباب المعينة على حب الله والأنس به ومن ثم قيام الليل. شوفوا أكلمكم، أول شيء فيها دعاء الله والاستعانة به أن يجعلك عبدا له. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فكلنا فقير إلى عون الله وإلى توفيقه، وهذا رأس الأمر كله. ثانيا من أكبر المعينات على ذلك الوقوف على حقائق الإيمان والوقوف على لب التوحيد والنفاذ إلى جوهر العقيدة الصحيحة. شوفوا الأذكار الموجودة فيها معاني يعني رفيعة. شوفوا الاستخارة، الاستخارة دي إن الزول يكل أمره إلى الله كله ويرجع الأمر إلى الله أوله وآخره ويفوض الله في أمره ثقة فيه سبحانه. حتى قال ابن القيم وحوت الاستخارة شواهد الإيمان وحقائق اليقين. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إن علمت هذا الأمر ويسمه خير لي في ديني ودنياي، يبدأ يقول فاصرفوا عني. شوف هذه المعاني سبحان الله. ده درجة عالية من التوكل. أزول بعد ما يعمل كان بحقه تاني ما يتلفت. يا أخي استخرت الله تاني ما لك إلا أن تقنع بما أعطاك، وأن تعلم أن عطاءه لك أفضل من عطاء نفسك واختياره لك أفضل من اختيارك لنفسك. في واحد شاب جاني بعدين الظاهر عنده بيت جيرانه اليوم زوجته تعلق بها تعلق شديد، ودي والله مشكلة كبيرة خلاص. البيت الظاهر عليها جميلة اليوم زوجته شافها تاني خلاص غلبوا النوم وغلبته الجراية، قال الجراية عليه غلبته وقال لها ده ليه حلقه؟ قلت له شوف استخير الله ويقدم. قال انا ماشي على الناس زي، قلت استخير الله. قام يا زول استخار الله. بعدين جاني يوم الجمعة أنا ماشي على المنبر سلم علي ها كيف منكسر، قال لي يا شيخنا الظاهر ادوه شاكوش. قالوا لي هو البيت دائرة تقرأ ولا حاجة كده؟ قال لي يا شيخنا كيف الأمر؟ قلت له ها كيف إن شاء الله توفقت عصر شنو؟ قال لي الاستخارة ما نفعت. قلت له ليه؟ قال لا بدون ليه. قلت له والله نفعت نفعت. قلت له انت مش قلت ان علمت وشر لي في ديني ودنياي وعاجل امري واجله فاصرفه؟ قال لي قلت الله انصرف الصرف انصرف بصحه. انت كانت تقول اللهم ان علمت وشر لي فلا تصرفه عني. بتخيل ان الاستخاره دي عشان تقبل لابد الاستخاره تكون صحيحه في كل الاحوال دي. قلت له انت ليه قلت فاصرفه؟ والله قلت له فاصرفه دي زي الهوا بقى جات فوق. والله قلت لك يا من حيرتك تلاتك يا زول الله أراد بخير. يعني هذا المعنى اللطيف من معاني الاستخارة من معاني العبودية. إن أردنا الأنس بالله سبحانه وتعالى لا يكون ذلك إلا بمعرفته والوقوف على حقائق توحيده وأسمائه وصفاته وأن نتعبد بمقتضاها، أن نتعبد بآثار الأسماء والصفات. ما لا يفيدك قوله السميع العليم، ماذا يفيدك قوله الحي القيوم؟ إنه يربي في نفسك حبا وتعلقا بالله. وهنا أود أن أنبه إلى مسألة مهمة، وهي مسألة التعلق بالبشر بزعم أن هذا جزء من الحب في الله، وهذا ملبس خطير. بمعنى في ناس تعارفوا في الدين بيقوا يحبوا بعض في الله، في اثنين تلقاهم ما بيتفارقوا أصلا كلهم في الله، عشرة شلة كلها عشرة في اثنين مع بعض طوالي طالعين ونازلين، عندهم شيء من التعلق الزائد عن بعضهم، وهذا ليس فيه حرج. يقول ابن القيم كلما يصرفك عن الله ويبعدك عنه سبحانه من مخالطة البشر إنما هو ضار. أما الأخوة في الله فمن أنفع العبوديات والواجبات، غير أنها لا تخلو من ثلاثة محاذير. المحذور الأول أن يكون معها فضول كلام وكثير ضحك وأنس بعيد عن الأذكار والنصح. ثانيا أن يحصل معها تعلق يصرفك عن مقصودك الأعلى وعن محبوبك الأعظم رب العزة والجلال، فيصبح التعلق لا لله. وهذا خيط رفيع بين التعلق علاقتك مع الزول ده في الله ولا في الله في حاجة ثانية ما معروفة من العواطف وكذا. طيب الما معروفة دي هل هي منضبطة ولا غير منضبطة؟ ليه؟ لأنه سوف يحاول أن أن أن أن أن أن أن يبرر لنفسه أن هذه أخوة في شنو؟ هيقول لنفسه دي أخوة في شنو؟ في الله. ولكن قد تقطعه عن حتى ابن القيم رحمه الله تقطعه عن الله. كيف؟ أولا شوف الأشياء دي، إذا لم يره أياما تكدر، ما شافه تكدر، ما تكدر لأنه فقد أخا في الله حبيب، ولكن لدرجة أنه شغل عن الذكر وعن العبادة فأصبح همه في أخيه أكثر، أو يفعل أمامه المعصية ولا ينصحه خشية أن يفارقه وأن تتكدر القلوب منهما، أن تتكدر القلوب وأن تقطع العلاقة بينهما. ثم هنا مسألة مهمة جدا لا بد أن أشير إليها، التعلق بالصور الدال على ضعف القلوب. بالنسبة السلف عنده كلام عجيب، يقول ابن تيمية في التحفة العراقية من أحب غير الله عذب به، عذب به إكبر كان يتكلم معه ويزعل وكان يعني فقده يزعل ويهينك وانت تتحمل. والله من تعلق بغير الله عذب به، ومن كان قلبه مليء بالإيمان لا يجد مكانا للصور وللصور ولا العشق مكانا. وقد يحصل العشق بين الأب بين الرجال مع بعضهم وبين النساء مع بعضهن، وتكون العلاقات ربما غير منضبطة في بعض النواحي. مثلا يحصل شيء من الملامسة بين الشباب في أخوة في الله أو بين النساء تفوق الحد الشرعية، ويحصل مع ذلك لذة، وهذه لذة محرمة منعها الشارع. جلس سفيان بن عيينة والفضل بن عياض إلى بعضهما وتذاكرا في الآخرة حتى بكيا، فقال سفيان: أرجو أن يكون هذا المجلس من أفضل المجالس التي جلسناها. قال الفضيل: ولكني أخشى أن يكون من شر المجالس عند الله يوم القيامة. قال: وكيف قد تذاكرت الآخرة؟ قال: أولم تحسن كلامك من الألفاظ وتجمله وأفعل ذلك حتى بكينا؟ قال له: نعم. قال: من هنا أخشى أن يتزين بعضهم لبعض بما ليس فيه. وهذا المحظور الثالث من محاذير الأخوة في الله، التعلق الممنوع. لذلك لا بد من للأنس بالله بعد دعائه وتحقيق العبودية الوقوف على حقائق التوحيد وعدم التفات القلب إلى غير الله البتة. ثم ثالثا، لا بد من ترك المعاصي بالنهار لتعين على أنس بالله وقيام بليل. ورابعا، استعمال المعينات الحسية من منبهات، والناس الكبار يقولون صحوني من أجل حتى الناس يكون عندهم امتحانات من الساعة واحدة يكونوا صحيين عادي، لما ما يكون عندهم امتحانات الليل ده ما بقوم عليه عادي، الفجر في تلتل الله أعلم. كويس. ثم إعطاء الزمن عنده قيمة، وإعطاء حب الله في قلبه أولوية. أختم هذا الكلام بعبارات لطيفات أربعة. أيوة نعم، أختم هذا الكلام بعبارات لطيفات ذكرتها جارية خالد الوراق التي كانت كثيرة البكاء بالليل، ولما قال لها خالد: يا جارية، أتظنين أن لا يرحمك الله؟ قالت كلاما يدل على قوة التعلق والأنس بالله، ولعلي ذكرته لكم قبل هذا. قالت له: يا خالد، إني لو أمل في الله آمالا لو حملتها الجبال لأشفقت عن حملها كما أشفقت عن حمل الأمانة، ولكن يا خالد أخشى حسرة السباق. قال: وما حسرة السباق؟ قالت: غداة الحشر إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وركب الأبرار وجائب الأعمال فاستبقوا الصراط، وعزة سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا، ولو حب المجد حبوة أم كيف لي بموت الحزن والكمد، إذا رأيت القوم يتراكضون وقد رفعت أعلام المحسنين، وجاز الصراط المشتاقون، ووصل إلى الله المحبون، وخلفت مع المذنبين المسيئين، ثم جعلت تبكي. فلا بد من التعلق الصادق بالله. هذا كان درس مقامات العبودية من درس التزكية اليوم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة إلى البر والتقوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.